جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: لو عدتم لنا الدليل على تقسيم النسيان والخطأ إلى قسمين. نعم، هذا ذكره الإمام الطبري، وهي من المسائل الدقيقة التي لا تكاد تكون مشهورة عند الناس. قال أن النسيان على نوعين: نسيان ليس للعبد أثر فيه، وهو ما يهجم على النفس وليس للإنسان فيه أي أثر، مثل السهو الذي يحصل في الصلاة وفي غيرها. وهناك نسيان يكون عن نوع تفريط، مثل أن يسوف الإنسان بعض الواجبات أو بعض الحقوق، ولربما يعني تكرر التسويف أكثر من مرة، أو أنه أثناء العمل يشغل نفسه بما يشغل قلبه فيترتب على هذا النسيان. فهذا النسيان فيه نوع تقصير، وهذا الذي دعا به المؤمنون. وكذلك الخطأ فإنه معفو عنه، لكن هناك خطأ لا أثر الإنسان فيه، وهناك خطأ ينتج عن نوع تقصير، إما في طلب الدليل أو عدم استيفاء الأدلة أو عدم الرجوع لكلام السلف أو عدم الرجوع لكلام الأئمة. ولهذا العلماء يقولون هناك اجتهاد تام واجتهاد ناقص. فالاجتهاد التام هو الذي يجتهد المجتهد ويستغرق وسعه ويبذل وسعه في طلب الدليل، وهناك استقراء ناقص أو اجتهاد ناقص لا يستوفي فيه الأدلة، ولربما تكلم بشيء وهو لم يستوفي الدليل، وهو يعلم في نفسه أنه ما استوعب المسألة دراسة وفهما. فهذا الخطأ قد يؤاخذ به الإنسان، ولكن لما دعا المؤمنون بذلك وقال الله قال نعم أو قد فعلت، فإن هذه الأمة لا تؤاخذ إن شاء الله بشيء من النسيان والخطأ، حتى مع وجود شيء من التقصير الذي يكون من الناس. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل التوراة تسمى صحفا أيضا، كما قال تعالى: إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى؟ اختلف العلماء في قول الله عز وجل: إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. فقيل إن صحف موسى هي التوراة، وقيل هي صحف أخرى. فالتوراة هي كتاب الله الذي أنزله على موسى، والصحف يعني هي غير التوراة، فيها مواعظ وفيها تذكير بالآخرة، يعني أنزلها الله عز وجل على موسى عليه السلام. خلاف مشهور بين أهل العلم في صحف موسى هل هي التوراة أو غيرها. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل توجد عبادة معينة تفعل في شعبان؟ الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه في شعبان، كما قالت عائشة رضي الله عنه: كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. فهذا هو المشروع في شهر شعبان، هو أن يكثر فيه من الصيام، أن يكثر المسلم فيه من الصيام. قال العلماء: والحكمة في ذلك أن الفرائض يتقدمها نافلة من جنسها، فشعبان هو صيام شعبان كالنافلة القبلية لرمضان، وست من شوال كالنافلة البعدية لرمضان. وهذا كما أنه يشرع في السنن الرواتب قبلية وبعدية، كما هو الشأن في فريضة الظهر تشرع لها راتبة قبلها وبعدها. وأما بقية الصلوات فراتبة العشاء والمغرب هي بعدية، وراتبة الفجر يعني هي قبلية، والعصر ليس له راتبة قبلية ولا بعدية. فالظهر هي أكثر الصلوات التي تشرع فيها الرواتب وله راتبة قبلية وبعدية. قيل إن شهر رمضان أيضا له نافلة يعني قبلية وبعدية، فنافلته القبلية هي صيام شيء من شعبان أو معظم شعبان، والبعدية هي صيام ست من شوال، ومن صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كأنما صام الدهر. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: وما حكم إحياء ليلة النصف من شعبان؟ لا يشرع إحياء ليلة النصف من شعبان بعبادة أو قيام، وإنما هي كغيرها من الليالي، لم يرد في العبادة فيها شيء. وكل ما ورد في ذلك من الأحاديث التي تروى لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بعض العلماء قالوا إن لها فضيلة، ولكن الدليل على فضلها لا يدل على إحيائها. والصحيح أن هذه الليلة كغيرها من الليالي لا تشرع فيها ولا يشرع فيها من العبادة ما تخص به دون غيرها من ليالي السنة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم إحضار قارئ يقرأ القرآن لأهل الميت؟ لا يشرع إحضار القراء يقرؤون بعد الموت لأهل الميت وإهداء القراءة، فإن هذا من البدع المحدثة التي وجدت في بعض بلدان المسلمين، وعلى المسلمين أن يعلموا أن هذا ليس بمشروع، وأنه لا يشرع بعد دفن الميت إحضار القراء الذين يقرؤون القرآن ثم يهدون ثوابه للميت. هذه بدعة محدثة، وعليهم أن يجتهدوا في الدعاء لهذا الميت، وإذا كان لديهم فضل أموال يتصدق عنه، ولا يخص هذا بالأربعين ولا بالأسبوع ولا بمكان معين، وإنما يتصدقون فيما بينهم وبين الله عن ميتهم ويدعون له ويكثرون من الدعاء والاستغفار له. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل ورد قراءة هاتان الآيتان عند النوم؟ نعم، ورد قراءة خواتيم البقرة عند النوم، ومن أهل العلم من قال إن قول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأهما كفته، قيل يكون هذا عند النوم، وقيل أنهما تقرأ في الصلاة، والصحيح أنه متى ما قرأها في صلاة أو قرأهما خارج الصلاة فإنه يصدق فيه أنه قرأها. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: وهل قوله صلى الله عليه وسلم في ليلة كفتاه يدخل يدل على مشروعية قراءتهما بعد المغرب؟ نعم، إذا قيل في ليلة فالليل بعد غروب الشمس، الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، هذا هو الليل. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل قول الأشعري بالكسب، هل معنى الكسب هو المذكور في هاتين الآيتان؟ لا، ليس المقصود بقول الله عز وجل: لها ما كسبت وعليه ما اكتسبت، ما يذكره أبو الحسن الأشعري في مسألة الكسب، هذه مسألة أخرى، وذلك أن الأشعري تأثر بقول الجبرية في أن قولهم أن العبد أنه ليس بفاعل ولا كاسب، فالأشعري دائما يتردد بين قول أهل السنة وبين قول المخالفين، فقال إن العبد كاسب وليس بفاعل، فالعلماء استغربوا من هذا، كيف يفرق بين الفعل والكسب؟ يقصد أنه له كسب وله حسنات ولكنه ليس بفاعل. قال شيخ الإسلام: وما استطاعوا أن يأتوا بفرق بين الفعل والكسب، لأن الأصل أن كل فاعل كاسب، فمن فعل كسب ومن لم يفعل لا كسب له، فكيف يفرق بين الفعل والكسب؟ هذه مسألة أخرى. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما هي أسماء الجنة التي وردت في القرآن؟ كثيرة: دار النعيم والجنة ودار المقام وغيرها من الأسماء، والفردوس وغيرها من الأسماء، وهذا التعدد حقيقة في أسماء الأشياء هذا يدل على عظم الشيء، فمن التعدد في الأسماء تعدد أسماء الله، وتعدد أسماء يوم القيامة، وتعدد أسماء الجنة، وتعدد أسماء النار، كل ذلك مما يدل على عظم هذه الأشياء التي وردت أسماؤها. قال بعض المحققين اللغويين: العرب إذا عظم الشيء عندهم كثرت التسميات له، مثل السيف له أسماء كثيرة عندهم، والبحر، فهكذا في الشرع فالأشياء العظيمة تتعدد أسماؤها، والنبي صلى الله عليه وسلم فضله الله وعظمه الله وشرفه الله وله أسماء كثيرة عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل المعاصي تنسي الإنسان نفسه وتبعده عن ذكر الله تعالى؟ نعم، بلا شك أعظم ما ينسي الإنسان نفسه ودينه الذنوب والمعاصي، وهذه الذنوب تحول بين الرجل وبين البصيرة وبين العلم وبين تذكر الآخرة، فإن هذه الذنوب منسية ومهلكة، والله عز وجل يسلط على هذا الإنسان بذنوبه ما ينسيه نفسه ودينه والنظر إلى عواقب الأمور، وحتى إن بعض العلماء قال: من شرب من هذه الدنيا شربة فإنه يسكر منها ولا يفيق إلا في غمرات الموت، وكأنها يعني كأس خمر، من شرب منه فإنه لا يفيق ولا يدري ما يفعل حتى يأتي الأجل. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: كيف نجمع بين ما في هذه وهاتان الآيتان لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وبين قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم استقيموا ولن تحصوا؟ هذا لا يعني أن قول النبي صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا أن الله عز وجل كلفنا ما لا نطيق. الله عز وجل كلفنا ما نطيق، ولكن نحن لضعفنا لا يمكن أن نحصي ما شرع لنا. التشريع من حيث الأصل ليس فيه كلفة، ولكن نظرا لضعف الإنسان ولكونه جهول ولكونه ظلوم ولكثرة أعدائه وخصومه من الشيطان الرجيم ومن نفسه التي بين جنبيه وممن حوله، فإن الإنسان سيضعف عن العبادة، وهذا الضعف مرجعه إلى ضعفه لا إلى أن التشريع أن الله شرع لنا فوق طاقتنا. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل تفوتنا أو هل يفوتنا أجر قراءة الكرسي بعد صلاة الجنازة؟ يرجى إن شاء الله أنه لا يفوت، ولكن ينبغي المبادرة، لأن الإنسان عرضة للنسيان إذا أخر وسوف في الأذكار، فإنه لربما يشغل أو يتبع الجنازة ثم بعد ذلك يشغل بها فينسى ويذهب وقت العبادة. نعم. قل السائل: كيف يكون الخطأ في العلم؟ الخطأ في العلم هو عدم موافقة الصواب، هذا هو الخطأ، أن لا يوفق الرجل للصواب، فهذا خطأ، والخطأ لا يؤاخذ به العالم، إذا تكلم واجتهد فأخطأ فلا يؤاخذ به، كما جاء في الحديث في الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. لاحظوا الأمر مبني على شرط، وهو أن يجتهد، إذا اجتهد، أما من لم يجتهد وأخطأ من غير اجتهاد فهذا يلام ويعاقب، فلا بد من الاجتهاد. والمسألة الاجتهاد لو عمل فيها بحث في أن المجتهد في أمر الدين لا إثم عليه، وهذا له صور كثيرة، مثل الاجتهاد في طلب العلم، الاجتهاد في طلب القبلة، الاجتهاد في تحري دخول الوقت، الاجتهاد في مثلا التحري في باب الطهارة والنجاسة، كل مجتهد إذا فالخطأ في العلم هو عدم موافقة الإصابة، وهذا فيه تفصيل، إذا كان عن اجتهاد لا يؤاخذ الإنسان به، وإذا كان عن تفريط فهو مؤاخذ به. ولهذا العبارة الصحيحة المشهورة في كتب الأصول: هل يقال كل مجتهد مصيب أو لكل مجتهد نصيب؟ الذي ذكره شيخ الإسلام أن الصواب أنه لكل مجتهد نصيب وليس كل مجتهد مصيب، لأنه دل الحديث على أن المجتهدين منهم المصيب ومنهم المخطئ. بعض العلماء يخرجها تخريجا يوافق الأصل الشرعي والدليل، يقول مصيب يعني مصيب الأجر، وأما من حيث إصابة الحكم الشرعي فليس كل مجتهد مصيب، قد يجتهد الحاكم فيخطئ وقد يجتهد ويصيب. نعم. والصحيح أنه لكل مجتهد نصيب يعني من الأجر، وأما الإصابة فهي في قول أحد المجتهدين، وليس كل اجتهاد يوفق صاحبه للصواب. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: يقول زوجتي حائض وهي تريد العمرة، فهل يجوز لها ذلك؟ الحيض لا يمنعها من الإحرام، فإذا أرادت الإحرام تغتسل وتلبي من الميقات، ولكن يجب عليها أن تنتظر حتى تطهر، فإذا طهرت تتطهر وتؤدي عمرتها، ولا يلزم أن تذهب إلى الميقات كما يفهم يعني بعض الإخوة وبعض النساء، أن المرأة إذا طهرت من حيضها يجب عليها أن ترجع وتجدد الإحرام، هذا غير صحيح. الإحرام ليس من شرطه الطهارة، وليس من شرطه يعني أن لا تكون المرأة يعني حائض أو نفساء، بل إنها تحرم وهي على وضعها، ولكن لا تطوف حتى تطهر وتتطهر بالاغتسال. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل، يقول سفرنا إلى مكة غدا لأداء العمرة، هل يجوز لنا أن نجمع العصر مع الجمعة؟ لا، لا يجمع العصر مع الجمعة، لأن الجمع بين العصر والظهر، والجمعة لها صلاة الجمعة لها أحكام غير الظهر. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل، هل كثرة التوبة دليل على تكرر الذنب أم أنها ممدوحة؟ بل ممدوحة، كثرة التوبة دليل الفضل، ولا يلزم من كثرة التوبة كثرة الذنوب، بل المكثرين من الذنوب قليل التوبة، لأن كثير منهم لا يوفق، والمكثرون من التوبة هم أهل الفضل. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعد له في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة يقول استغفر الله وأتوب إليه، ويقول إني لأتوب إلى الله في اليوم أكثر من 100 مرة. هذا رسول الله، من الذي يتوب الآن 100 مرة في اليوم؟ فهذا دليل على أن كثرة التوبة دليل التوفيق والفضل، وأنها من مقامات الأولياء والصالحين والأنبياء والمرسلين، من مقامات أهل الفضل والعلم والاستقامة على دين الله. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل، ما معنى قوله تعالى وما أنسانيه إلا الشيطان وأن أذكره، وهل يؤاخذ المرء إذا كان سبب النسيان هو الشيطان؟ نعم، الشيطان له أثر في النسيان، ولكن ليس كل نسيان يعني يضاف للشيطان، قد يكون بسبب تفريط، وأحيانا قد يكون من الشيطان، والشيطان متى ما وجد مدخلا على الإنسان وسوس له حتى ينسيه، ولكن من كيد الشيطان أن ينسي العبد ما يريد أن يفعله ويدخل عليه ويلبس عليه في صلاته وفي طهارته، فعلى الإنسان أن يحذر من تلبيس الشيطان، وأن يستحضر يعني نفسه وعزيمته على طاعة الله عز وجل. جزاكم الله خيرا. يقول السائل، ما حكم إحياء ليلة المولد الشريف، وهل يقول هل سيدي رسول الله يحضر مولده الشريف عليه الصلاة والسلام؟ المولد، إحياء المولد، هذا ليس من السنة، وإنما هو من البدعة، ونبينا صلى الله عليه وسلم وسيدنا بلا شك، ولكن لم يشرع لنا أن نفعل مولدا، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يحضر الموالد ولا غيرها من العبادات الصحيحة. المولد بدعة، لكن حتى العبادات، الصلوات والجمع والعيدين، من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم يشهد عبادات المؤمنين اليوم فإن هذا مناقض للأدلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم انتقل للرفيق الأعلى وهو منعم في قبره النعيم العظيم، وله الحياة البرزخية التي تليق بمقامه ومنزلته عند ربه، لكن رجوعه إلى الدنيا وكونه يشهد المجالس ويحضر الاحتفالات كما يقول بعض الزائغين، هذا من الضلال المبين. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل، استنبط بعض العلماء أن من دعا الله بذكر لفظ ربنا 4 مرات استجاب الله دعاءه، فما حكم ذلك؟ جاء في بعض الأحاديث أن من قال يا رب يا رب يا رب 3 مرات استجاب الله له، فإذا ثبت الحديث بذلك فهذا هو المستند وهو الحجة، ومن ولو لم يثبت الحديث فإن دعاء الله عز وجل بأسمائه وكون العبد يردد يا رب يا رب هذا من التضرع لله عز وجل بأسمائه، لكن لا بد أن يسأل، لأن بعض الناس يقول يا الله يا الله ولا يسأل، هذا مخالف للسنة، إذا قلت يا الله أو يا رب اسأل بعد هذا الدعاء وهذا النداء. جزاكم الله خيرا. يقول السائل، هل يغفر الله الكبائر وذكر الزنا؟ نعم، الله يغفر الذنوب جميعا، كما قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، بل إن الله يغفر الشرك إذا تاب صاحبه منه، يقول الله عز وجل قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، فمن تاب إلى الله من الكفر من الشرك من البدعة من النفاق يتوب الله عليه، نعم. قل السائل: هل يقال إن الكفاية المذكورة في الآية هو هذا الفضل العظيم من الله عز وجل، إذ يقول سبحانه: قد فعلت، عندما يطلب العبد أنواعا من الفضل عملا وعلما وشرعا وكونا، وبين العبد وبين ربه، وبين العبد وبين المسلمين، ونصرة نصره ونصرته على المخالفين؟ نعم، الحقيقة أن الكفاية عامة يدخل فيها كل هذا وغيره من أنواع الكفايات. نعم. قل السائل: هل يشرع الدعاء بما في هذه الآية مجردا، أم يكتفى بقراءة هذه الآية كل ليلة؟ لو أنه ضمن دعاءه بعض دعاء المؤمنين الوارد في هذه الآية لا بأس، هذا حسن. نعم. يقول: هل تعد هذه الآية من أذكار المساء؟ لا، ليست من أذكار المساء، وإنما ورد أنه يقرأها في ليلته. نعم. يقول: فيما يتعلق بأذكار ما بعد الصلاة، هل يشرع المحافظة على الأذكار مرتبة كما ذكرها بعض العلماء وبنفس الترتيب بعد كل صلاة، أم يشرع التنويع في ترتيبها والتنويع في ذكر بعضها دون بعض؟ هذه الأذكار متنوعة، منها ما هو مرتب، مثل ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من صلاته قال: استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، فهذه لا بد أن يأتي بها، ثم بعد ذلك يأتي بما ورد، فإذا دل الترتيب على شيء يأتي به على ترتيبه. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: لماذا لا يجوز أن نقول نسيت آية كذا، بل نقول نسيت آية كذا؟ هذا قيل أن الشيطان يتعاظم، كما جاء في الحديث، يعني إذا قال أنساني الشيطان أو أنسيت، وإنما يقول أنسيت آية كذا، لا يقول أنسانيها الشيطان ولا نسيت، ولو قال نسيت فإنه لا بأس، لكن إذا قال أنسيت ولا يقول أيضا أنساني الشيطان فهذا أفضل. قل سائل: ما هو تعريف مرجئة الفقهاء للإيمان، وهل تعريفهم له علاقة بتعريف الكرامية والأشاعرة؟ مرجئة الفقهاء يعرفون الإيمان بأنه اعتقاد وقول، ولا يدخلون العمل في حقيقة الإيمان، ولهذا هم مرجئة من أنواع من طوائف المرجئة، لكنهم ليسوا كالغلاة يخرجون العمل من حقيقة الإيمان ويقولون أن العمل تقوى لله عز وجل، ومن أتى بالإيمان والتقوى نجا، ومن قصر في التقوى فهو تحت المشيئة، ولهذا يتفقون مع سائر الأئمة في حكم صاحب الكبيرة يوم القيامة أنه تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، ولهذا قال بعض المحققين ومنهم شيخ الإسلام أن الخلاف بينهم وبين غيرهم من الأئمة خلاف لفظي، لأنهم يقرون بقول أهل السنة في يوم القيامة، والصحيح أن الخلاف حقيقي